الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك. اللهم ارزقنا حسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب شروط القصاص. الشرط الرابع منها ألا يكون القاتل أبا للمقتول، تذنيب. ادعى اثنان نسب لقيط ثم قتلاه قبل لحوقه بأحدهما فلا قول. طيب، ذكرنا أنه أن الشرط الرابع من شروط القصاص ألا يكون القاتل أبا للمقتول، فإن كان ذلك فلا قصاص. وهذا قول سائر الأئمة ما عدا مالك رحمه الله، فإنه يفصل بين الرمي وبين الإضجاع الولد وقتله، فقال يقتل في الثاني ولا يقتل في الأول. وقال فيه هذا بعض أهل العلم، منهم ابن المنذر، لأن الأحاديث ما صحت عنده وصحت عند غيره. ثم قال تذنيب أي أن مسألة لم تكن في المتن لها علاقة بالموضوع، فذكرها الشارح رحمه الله. حولنا، ما شاء الله، عجيب. سأرجو هذا هذه مسألة إما تذكر من باب الامتحان لمعرفة فهم الطلبة للمسألة، أو أنها واقعة ونازلة فذكرها المصنفون في الفقه أو أردوها في مسائل الفقه. قال: ادعى اثنان نسب لقيط. الدعوى يعني كل واحد من الشخصين ادعي أن هذا الطفل المجهول نسبه يعود إليه. اللقيط ما هو؟ الطفل المنبوذ الذي لا يعرف أبوه. جو اثنين، أتى اثنان فقال كل واحد منهما هذا لي، هذا يعود لي، هذا ابني. اللحاق في النسب يلحق الطفل بأدنى شبهة، فمن ادعاه يعطى، لا يقول أين بينتك، لأن الأصل حفظ الأنساب، والشرع يحافظ على ذلك ويدعو إليه. فمن ادعى ذلك فهو له، بخلاف الأموال والحقوق وما عدا ذلك لا بد من بينة، لكن هذه بمجرد ما يدعيه يقول هو لك، انسبه لك. فقال هنا ادعى اثنان نسب مجهول النسب، ادعى اثنان نسب لقيط أنه ينسب إليه، يعني المجهول النسب كل واحد من هذين يدعيانه له. ثم قتلاه قبل لحوقه أو إلحاقه بأحدهما. هذان الاثنان قتلا هذا اللقيط قبل أن يلحق بهما أو قبل أن يلحقه الذي يأتي بالقافي قبل أن يلحقه بأحدهما. يعني حتى الآن لم يتدخل القاضي أو الحاكم في إلحاق هذا اللقيط بأحدهما. عرفنا صورة المسألة، أي اسمعوا الآن. قال فلا قودة، ما في قصاص. لو لم يدعياه فقتلاه يقتلان به. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فمن قتل نفسا يقاد به. لكن هؤلاء ادعيا فقتلاه ما يقاد. ننظر إلى شروط القصاص، من شروطها أربعة: أن يكون القاتل مكلف وهذان مكلفان، وأن يكون القاتل مكافئ للمقتول وهذه الكفاءة، المسلمون تتكافأ دماؤهم، هذا حر وهذا حر، الأصل فيه الحرية، قد يكون عبد لكن الأصل فيه الحرية حتى يثبت العكس، هذا مسلم وهذا مسلم. كيف حكمنا بإسناد الطفل؟ لأنه وجد بين المسلمين، ولو كان المسلمون أقلة والأهل الكفر أكثر، يقول ينظر، فإن كانت عليه علامة أهل الإسلام وجدناه مختونا لو كان ذكرا، أو وجدنا عليه اللباس مقنعة وملحفة إن كانت أنثى، ولا لباس ساتر من ألبسة المسلمين، نسبناه للإسلام. واضح هذا؟ فالأصل فيه الإسلام. هذا من يعني، وإن لم يكن كذا وكذا فكل مولود على الفطرة، الأصل فيه أنه ولد على الفطرة، فأبواه يهودانه يعني يخرجانه من الفطرة إلى اليهودية، أو يمجسانه أو ما إلى ذلك، فالأصل فيه أنه مسلم يحكم بإسلامه. قال فقتلاه فلا قودا، لأن أحدهما أب له وادعيا، قد يلحق بهما معا. كيف يلحق؟ أب والدان لطفل واحد؟ قد يكون، قد يقعان على المرأة في طهر واحد فتحمل منهما. واضح هذا؟ قال فلما ادعياه قبل أن يلحق بهما أو يلحق بأحدهما قتلاه، لأنه لو ألحق بأحدهما إيش يكون الحكم؟ الآخر يقتل لأنه شريك الأب وهو قاتل، وإن ألحق بهما لم يقتلا، فالآن ادعياه فقتلاه. قلنا وجدنا الشرط الأول موجود، والشرط الثاني موجود، والشرط الثالث، الشرط الأول أن يكون مكلف، والشرط الثاني أن يكون مكافئا للقتيل، والشرط الثالث أن يكون معصوم الدم، وهذا معصوم الدم، لم يزني ولم يرتد وهو مسلم ليس بمحارب. ننظر للشرط الثالث، وجدنا الرابع، وجدنا الشرط الرابع لم يتوفر لم يوجد، فلذلك منع القصاص فلم يكن قصاص. هذه واضحة؟ أي اسمعوا الآن ما يقرأه القارئ، اقرأ العبارة. ادعى اثنان نسب لقيط ثم قتلاه قبل لحوقه بأحدهما فلا قود، فإن رجع أحدهما عن الدعوة أو ألحقته القافية والقافة بغيره انقطع نسبه منه وعليه القود. فإن رجع أحدهما عن الدعوة، كان يدعي أنه ولده، قال لا، ترك الدعوة، انتهينا، هذا بعد القتل. أو أن القافة يعني أهل الخبرة في إلحاق الصغار بآبائهم، قال القافة هذا الولد يعود لذاك الرجل فيلحق به، فإذا انحسرت الدعوة، قال لا دعوة لي، أو تنازلت عنها، أو أن القافة ألحقت هذا اللقيط بأحدهما فينظر إلى الذي رجع فيقال أنت شريك الأب في القتل فعليك القصاص، يقتل لأنه قتل نفسه. هذا واضح المسألة؟ نعم. يقرأ. وإن رجع عنها لم يقبل منهما لأن النسب حق للولد. فإن رجع عنهما لم يقبل، كل واحد قال هذا الولد ولدي ثم أخيرا تنازل قال لا لا يقبل منهما، فإذا لم يقبل منهما يدعى القاف يقول ألحق هذا الولد بأحدهما فينظر، فإن قال القاف فإن قال أهل القافة لا نعرف وجه شبه بين هذا اللقيط وبين هذين الرجلين يقال الولد ولدكما وينظر حتى يبلغ ثم يخير، يقال التحق بأيهما شئت. هذا لو كان حيا. عرفنا هذه المسألة مرت علينا. الآن نتكلم في هذه المسألة. قال فإن رجع ما يقبل منهم لأن النسب أصبح حق للولد ما يضيع، بخلاف لو أقر لو قال لي على مال على فلان مال ثم تنازل قال مالي مال تقبل، ولو أقر بمال لفلان ثم أنكر ولم تكن بينة فإما يحلف المدعى عليه فإن حلف ويقول لا هذا أنت أخرجته فلا يقبل إنكارك، فإن لم يحلف المدعى عليه تعاد البينة للمدعي إلا في النسب. هذه ليست حقوق لك تتنازل عنها، لا، أصبح الحق حق لهذا اللقيط ما يمكن تتنازل عنه. فمن نسب إليه طفلا من الأطفال ما يمكن يمنع دم ولده، لا يقبل منه ذلك. عرفنا هذه المسألة؟ اسمعوا الآن. نعم. فإن بلغ انتسب إلى أحدهما إن القافة عجزت، القافة عجزت عن إلحاق اللقيط بأحدهما وينظر حتى يبلغ ثم يقال له انتسب لمن شئت منهما. نعم. فإن بلغ انتسب إلى أحدهما وقلنا يصح انتسابه فهل يقتل الآخر به؟ فيه وجهان. وإن اشترك لو سأل سائل قال قلتم في الأولى أن أحد الرجلين تنازل عن الدعوة يقبل منه تنازله وينسب الولد للآخر، وهنا قلتم أنهما لو تنازلا عن دعواهما لا يقبل منهما، ما الفرق؟ هذه يسمى الفروق الفقهية. يقال الفرق أن الأول لما تنازل بقي نسب اللقيط محفوظ ما ضاع، لكن لو ادعيا كلهما أنهم لو طلب النزول أو تنازل معا يضيع حق النسب، نسب اللقيط يضيع فلا يعرف ولا يقبل منهما، يقبل في الواحد لأنه لا يؤثر في النسب، الآخر قال هذا ولدي فيقبل منه تنازله، أما لو تنازل الاثنان عن الدواء لا يقبل منهما. عرفنا هذه؟ نعم. وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منهما إن اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منهما، لا يقال زنا لأن الولد لا ينسب إلى الزاني، لو جاء عن زنا ما ينسب إلى الزاني، لكن اشتركت فإذا قال كيف اشتركنا في وطء امرأة يقال لعلها أخفت العدة عن الزوج الثاني فقالت فرغت من عدتي فوطئها الثاني نكح زوجها فوطئها بعد وطئ الأول في طهرها فحملت. عرفنا؟ أو وطئها بشبهة من الشبه، والشبهة كثيرة. نعم. وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منهما فقتلاه قبل لحوقه بأحدهما فلا قول. جاء الولد من هذه المرأة التي وطئها اثنان، لأنها لو أتت به بعد 6 أشهر ينسب إلى الثاني، وإن أتت به دون 6 أشهر ينسب إلى الأول. وإن هذا لو قال هذا ولدي، فإن أنكر فهناك حكم آخر. فإذا أمكن الولد أن يكون منهما قال فقتلاه، يقتص منهما ولا ما يقتص منهما؟ ما يقتص منهما، قبل إلحاق الولد بأحدهما لا يقتص منهما. لما لا يقتص منهما؟ لأن الشرط الرابع في القصاص قد لا يوجد في هذا، فلما نقص انتفى وجوب القصاص، لأن من شروط القصاص ألا يكون الأب قاتل لابنه، وهذا الولد يحتمل أنه من هذا وهذا، وكلاهما قد يكون أبا لهذا الولد. واضح المسألة؟ نعم. ولو أنكر أحدهما النسب لم يقتل به لبقاء فراشه مع إنكاره. لو أنكر أحدهما النسب فقتل هذا الطفل ثم أحدهما أنكر النسب قال ما يقتل به، لما لا يقتل به؟ قال لأن المرأة فراش له. إيش معنى فراش له؟ بمعنى زوجة، افترشها بعقد صحيح حلال، فلما افترشها الولد ينسب للفراش. ولذلك لو ادعاه بأي وجه شبهة، لو كان دون أقل من 6 أشهر بس أي أدنى شبهة، وهذا فراش لذلك رجل يلحق به. واضح هذا؟ فلما كانت المرأة فراشا لهما ولو ادعى أحدهما أنه لا ينسب إليه والآخر قال ينسب إلي، فهذا الأول الذي أنكر النسب ما يقتل خلاف الأول الصورة الأولى. ما الفرق؟ هذه المرأة فراشا لهما